ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله ده المقابل بقى، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى، عرف مكانته دائما وان كان بهم رؤوف ورحيم. يجي مثلا خادم رسول الله يقول ايه، انا خدمت رسول الله فوالله ما قال لي في شيء فعلته لما فعلته، ولا في شيء لم افعله لما لم تفعله. شوف ازاي، شوف الرحمة، شوف الرأفة. ولكن هذا يجب ان لا يغريكم عن منزلتكم منه، بل ادونوا التوقير اللازم له، ولا تسقطوا الرأفة لكم، ما تسقطش المهابة، المهابة عنده. ان الذين يغضون اصواتهم يعني يخفضونها، يكلموه كده بايه، برقة، مش بعلو صوت. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم. امتحنها يعني ايه؟ قال لك صحابة رسول الله واتباع دينه وهو الاسلام مكلفون بمهمة هي مهمة الانبياء الذين سبقوا رسول الله، لانهم مفوضين ان يحملوا امانة رسول الله الى العالم كله. فمن خليهمش يحملوا أمانة تبليغ رسالة الله إلى العالم كله إلا إذا اختبرناهم، عشان ما ناخدش إلا مين، الصنديد الصنصور. ودي مأخوذة من امتحان الذهب، يمتحنوا الذهب يجيبوه يغلوه في البوتقة على جانب شيء غريب من المعادن يخرج ولا يبقاش إلا إيه، إلا هو عيار 24. فيه معادن تخليه عيار 21، في معادن تتخلى تخليه ايه 18، في معادن يخرج منه وخليه 16. وانا عايزه ايه؟ وعايزين برضو الصلب، نجيب الحديد العادي دي ونقعد ايه ندخله النار، مين يطلع كده، يطلع المعادن الخبيثة اللي تمنع التحام الجزئيات مع بعضها. وإلا فالصلابة في الشيء تجي من ان ايه، من ان كل ذرة ملتحمة بذرة التحاما قوية، مش مفيش فاصل يعني. فأي جبهة زي ما قلنا ثلث فيه زي ما يسموه ايه، يعني حاجة ده صلب، صلب يعني ايه، يعني مفيش معادن غريبة. المعادن الغريبة دي تدخل بين ذرات الحديد وتعمل فجوة، تقوم تخليه زي ما يقولوا خير يعتبر ضربة نقطه، وهو عايز يخليه ايه صلب. اهو الامتحانات معناها ايه، اختبار ينفي الخبث في الانسان. الامتحانات اللي بيعملوها في المدارس مثلا ما هي اختبار، اختبار لايه؟ يشوفوا العلوم اللي قعدنا ندرسها لهم طول السنه ثابته عندهم ولا مش ثابته. وان كانت ثابته والله ياخد ممتاز، وده ياخد جيد جدا، وده ياخد جيد بس. ليه؟ علشان نكون عايزين مناصب عليا هناخد من الممتازين الاولين دول. يبقى امتحان الله لخلقه من المؤمنين عشان سيحملون مهمة جسيمة ليبلغوا رسالة الله إلى العالم كله. ولذلك تجد وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يبقى كل مسلم منا وكل مؤمن بالله وبرسوله ياخد مهمة من مهمة الرسول. الرسول يشهد أنه بلغنا، ونحن يجب أن نشهد أننا بلغنا الناس. يقوم لازم يمتحنه. ولذلك تيجي في أحداث في الإسلام، يجي الإسراء، يقوم لا إيمانه بقى راح في ليلة واحدة وطلع السماء. يقول إحنا عايزين كده، إحنا عايزين مين في الخبر ده، وعايزين ما يفضلش مسلم إلا الإيه، إلا اللي يحتمل المهام كلها، ويعرف إن الغاية اللي بيحارب من أجلها أثمن من الحياة التي يتركها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه، الذين يقدمون انفسهم في معارك الاسلام ويستشهدون يموتوا، نعمل لهم ايه، نكافئهم بحاجة ما حصلتش. ده بيقول كل نفس ذائقة الموت، ده ذائقة الموت في نظركم، لكن الشهيد ما يموتش، عند ربهم ايه احياء ويرزقون. يبقى الذي قدم نفسه فقتل وهب حياته، يقول له انت وهبتني حياتك، انا اهبك الحياة فلا تموت ابدا، هتموت عند الناس، انما عندي احياء عند ربهم ايه، عند ربهم ايه يرزقون. اذا الفتنه والاختبارات والاشياء بتاتي عشان ليه؟ عشان تصفي النفوس المسلمه من الخور الذي تقع فيه نتيجه لوسوسه الشيطان. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم. هي اللي قال وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما.